انتهت الفروض ولا بد من المناقشة حتى نفهم أننا أدركنا شيئا. في الدرس القادم إن شاء الله مناقشة من أول أصحاب الفروض، من أول أصحاب الفروض. في الدرس في الثاني أيضا مناقشة وأمثلة، وفي الثالث كذلك مناقشة وأمثلة. نعم الحفظ أحفظتم. نعم لا لا أصحاب الفروض الأول أظن ما في إشكال. كلهم ما وكل من أدى لا بوارثي لا بوارث فلا فلا بوارث فلا إرثى له فلا إرثى له وقصد فرض وقصد فرض كمل. الرحمن الرحيم وكل مثل لا بوارث فلا إرث له إرث له وقسم فرض كمل. يعني الانفراد أحسن من قوله عدم المشاركة كذا وهو معناه. طيب بنت ابن عادل شرط لك النصب الانفراد وعدم المعصر والثالث عدم الاصل للوالد. نعم عدم الاصل للوالد. نعم عدم الفرع الوالد فلا منه. نعم وعدم فرع الوارث اعلى منه. طيب هل في شريطه حسين بعد النصر وارد من الدخول. طيب الوقت لأب خمس. نعم الانفراد عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأشقة عدم الأصل الوارث من الدخول. عدم النصر وارد من الدخول. طيب مثل محمد الرحمن مثل في مثال الذي فيه زوج النصر. زوج وأم عشان العاصر هنا يرث النصب لعدم وجود لعدم الفرع الوارث. طيب الأخ مثل مثال لبنت الابن فيه النصب. بنت الابن وأخت شقيقة. طيب أخت شقيقة هنا ترث النصب كلها لهذه النصب. هذه ترث النصب وهذه ترث النصب. هل شروط إرث الأخت الشقيقة في هذا المثال تامة؟ لا ليش؟ في فرع وارث. إذن لا ترث النصب كذا؟ صح توافقونه على هذا؟ تعصيب أن الأخت الشقيقة لا ترث النصب. تعصيب تعصيب أنا أقول لا ترث النصب. نعم توافقونه. طيب أما مسألة التعصيب ما بعد أصلا لا تعصيب. طيب مثال محمد نرد فيه الأخت الشقيقة عن النصب. عن ايش؟ اي محمد السلام اخت شقيقه. اي نعم وابن لا شقيقه وعم وعم. طيب تامت الشروط الان. نعم اذكر عدم فرع الوارث الانفراد نعم هي واحده الان منفرده. نعم عدم المعصب. نعم هي ما فيها ما معه معصب. نعم ما معه أخ شقيق. نعم عدم الفرع الوارث. نعم وعدم الأصل من الذكور. عدم الأصل الوارث من الذكور صحيح. نعم إذا شروط تام ثلث النص. يلا سامي أخت لأب ثلث النص. أخت لأب وابن عم. هلك هلك عن أخت لأب وأم. هذا المعصر. وأم وعم. زين. هلك هذا عن أخت لأب وأم وعم. توافقون على هذا؟ أنا الآن طالب منه أن يمثل بمثال فيه للأخت لأب النصف. نعم. ثم توافقون على ذلك؟ عندنا أصل وارث. مو من الذي يكون من الإناث. لا. أصل وارث من الإناث. سامع حصل وارث لكن من الإناث. أنا اشترطنا أن يكون من الذكر. طيب يا عبد الرحمن بن داود أعطنا مثالا لميراث الإخوة من الأم الثلث. لا الثلثين أخوة الأم. أي نعم. هل يرثون الثلث ويرثون السدس؟ معنى هذه شروط صحيح. طيب إذن لميراث الثلث توفي يعني هلك هذا الأم وعن ثلاثة وعن ثلاثة أخوة أو عن أخوين وعن وش وش جبل ها؟ لا تجيبون أنا أحب إذا أقرب منكم مثال ما تجيبون أصحاب فرض إلا واحد بس يعني الأم ما لدى أخوين الأم وعم كذا عليكم بالعم خلوا دائما معكم دائما يدخل بعض. طيب إذن أخوين الأم وعم كم الشروط؟ الأخوين الأم نعم نعم قدم الأصل والد أبناء الذكور التعدد والأصل والد والفرع الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل والد الأصل الوارث من الذكور صح؟ طيب الأخ إبراهيم نريد مثالا لإرث الزوجة الثمن. هلك هلك عن زوجة عن زوجة وأب صح؟ طيب متى تلك الزوجة الثمن؟ أنا إي أنت إذا كان له ولد إذا كان للزوج فرع وارث. طيب نريد يا شيبة مثالا لإرث البنتين الثلثين. هلك هلك عن بنتين وعن تامت الشروط عد التعدد نعم عدم الفرع الوارث الفرع الوارث عدم الأصل الوارث ما شاء الله التعدد نعم عدم المشارك كيف إذا قلت التعدد كيف هو عدم المشارك المشارك هو عدم المشارك من أولاد لا تعدد التعدد كيف عرفت أن الشروط تامة وتمثلت من المثال صحيح لابد من عندك عندي عن شروطها وإلا فهذا المثال يترد الحجر لا وشروطها انت إيه وش الشروط شروط التعدد و... والتعدد موجود الآن إيه نعم نعم عدم المعصب وعدم المعصب كذا شيء نعم وعدم التعدد طيب لو كانت واحدة ترث النصف ولو كان معهن أخوهن ترث للذكر مثل حظ الأنثيين صح ولكن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين طيب مثالا لإرث الأم الثلث أم وأخ شقيق أم وأخ شقيق تامة الشروط نعم أوكي عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة وليست مسألة أحد العمريتين إحدى العمريتين صحيح الأخ ما هما العمريتان زوج زوجة إحدى الزوج وأمه أو زوجة وأمه طيب لماذا سميت هذه العمريتين لأن عمر أول وقال به. لا. يقسم على مسألة أولى زوج وأم وأب. مسألة من ستة. خطأ. طيب أين في أين يوجد ثلث الباقي في القرآن؟ كيف هو ثلث الباقي وهم موجود في القرآن؟ إن شاء الله. في أي آية؟ الباقي واحد من أربعة من أربعة من أربعة رب واحد للزوج قال له اثنين الشيخ اثنين نعم طيب له اثنين صح نريد مثالا يكون الأم فيه السدس أم وابن أم وابن أم أحسن كم الأم؟ أم السدس كم الشرط؟ وجود فرع الوالد لوجود الفرع الوالد متى ترث السدس؟ شرطين ثلاث شروط ترث إذا وجد الفرع الوارث أو الإخوة لهم جمع من جمع من الإخوة إذا شقاء يعني أو لهم. كم شروط إرث الأم السدس؟ شرطين. مش عدم السدس وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. يعني لازم يوجد الأمراء؟ لا واحد منهم. واحد منهم. إذن الشرط واحد. أولا وجود إما جمع من الإخوة أو فرع واحد. صح؟ وأن لا تكون أحد الأمرين. لا لا هذا في الثلث. طيب نريد مثالا لإرث بنات الابن السدس. ما لم أخذ؟ نعم بنت ابن السدس. بنت ابن اين؟ بنت ابن وابن ابن و السؤال شيخ. نريد مثالا لإرث بنت الابن السدس. اين بنت ابن؟ ها؟ بنت ابن واختين واختان شقيقتان. واختان شقيقتان. بنت ابن شيخ. انا اسال اريد ان تاتي بمثال ترث فيه بنت الابن السدس. بنت ابن؟ لا لا أنا جواب هارك عن بنت ابن وبنت وعم. عن بنت ابن وبنت وعم. صحيح صح؟ صحيح صح. ماذا ترث بنت ابن السدس؟ شرطين. نعم. عدم المعصر. نعم. أنت مارث المعصر. نعم. مع فرع مارث المعصر. صحيح. طيب لماذا نقول يا السدس تكون الثلثين؟ لأن السؤال الأول نظر لأن الأخت أقصد البنت أخذت النصف فيكون تكملة ثلثين ولأنه لا يرث البنات لا يرثن سوى الثلثين. يعني لا يزيد فرع البنات على الثلثين. وعلى هذا فإذا أخذت النصف من يبقى سدس. فنقول تكملة الثلثين لأن لا يجوز لنا واحد من جمع السدس. أروني في كتاب الله أن لبنت ابن السدس ما تقدر تقول ما في القرآن دليل. ولهذا لا بد أن نقول السدس تكملة الثلثين لأجل الكون. لأن دليل وهو قول يكون الإنسان فوق اثنتين فلا تقل ثم ترى جواب منا أو خط. محمد هات مثالا ترث به الأخت لأب السدس. صح تامة الشروط. ما هي؟ فوقها. لكن يكفي أن ترث الشقيقة في النصف وأن لا يوجد معصر. صحيح؟ طيب كما ذكرتي بنات الابن الثلثين عدم المشارك وعدم المشارك. عدم المشارك في ثلاثة المشارك التعدد كيف قلنا البنتين قصدي عدم المعصر. طيب التعدد وعدم المعصر ونحن نتكلم عن بنات الابن. بنات الابن ايضا وارث على من ايش؟ وارث على من عدم الفرع الوارث لا يوجد فرع وارث اعلى منه. طيب ان وجد فرع وارث اعلى منه كما اما اذا كان ذكر يسقط يدخل وإن كان ويستغرب الشقيقتين أيضا سقطنا وإن كانت سقطنا إلا كيف؟ سقطنا إلا أن يرث النصف نعم. إذا استغرق من فوق من الثلثين سقط. نعم. إلا. إلا أن يوجد معصب. طيب إذا لا بد من هذا. يجب أن يكون الفرق بين إذا وجد ذكر أو أنثى. لأن إذا وجد ذكر أعلى منهم سقط نقول بلحة. واضح؟ بدون سر. إذا وجد إذا استغرق من فوق من الثلثين سقطنا إلا مع وجود معصب. طيب. إذا ورث من فوقهن من النصف يأخذ السدس تكمل الثلثين بشرط استغرقنا الثلثين أخذ النصف أخذ من فوقهن النصف فيرثنا السدس تكملة الثلثين بشرط إذا ورث من فوقهن النصف أخذنا الثلث تكمل الثلثين بشرط. بشرط لا يوجد معنى أصلا. نعم. بشرط لا يوجد معنى أصلا. طيب. من وقفنا عليه الأمس في الدرس الماضي؟ ما في دورة. ما في ترتيب. ما في ترتيب. إذا نأخذ الماء الآن باقي عندنا ليلتين. بقي الليلة هذه وليلة أخرى داخل الترتيب أحسن. ها؟ الترتيب أحسن. نبدأ عندك استدار ولا قال هداية الله ها يلا هداية الله إذا هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وعم الزوج نصف نعم الزوج ربع ربع لأن وجد فرض واحد أحسنت البنت نصف نعم لأن ما له مشارك ما لها مشارك ولا معسر أحسنت ولبنت الإبن سدس نعم لأن ما تكملة الثلثين وما لها معسر لأن ما لها معسر وورث من فوقها ونصف النصف طيب والباقي والباقي وشقة عم هذا والباقي العم إن كان تصبر إن كان بقى ما أنا عندك شك فيها يعني السبب مسألة وبعد يشوف نعم يلا سوّر سوّر نصف نصف وربع و نصف وسدس ثلثان وربع وربع وسدس وربع من 12 طيب إن أصلته ولا ما أصلته ما ولا أصلته رأس الانفضه نصف هي يبقى يبقى ترى شيء لأنه راح نصف وثلث هذا ثلثان وش بقي ثلث أخذ الزوجة فوق بقي الفرق بين الثلث وهو واحد من 12 تمام طيب الأخ هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وأخت من أب وأم ثلاث أخوات متفرقات ثلاث أخوات متفرقات شقيقة ولأب ولأم وأم الأخت الشقيقة تأخذ النصف نعم تامت الشروط نعم لعدم انفراد الانفراد وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم الفرع الوارد وعدم الفرع الوارد عدم وجود فرع وارد وعدم ايش؟ وعدم حصر وارد من ذكر احسنت تمام الاخت لاب اخت لاب كم لها؟ لها شيء بسيط. إذا وجدت أخت شقيقة أخذت النصف وأخت لأب أخذ معها فإنها تأخذ السدس تكملة طيب أحسن والأخت الأم طيب السدس تكملة ثلثين هل تمت الشروط؟ نعم ها الانفراد لا مو شرط الانفراد السدس انها أخذ أعلى منها النصف؟ ما نقول أعلى منها لأن الأخت الشقيقة ليست أعلى من الأبناء في منزلة واحدة. سامي من؟ الشرط أن تأخذ الشقيقة النصف. أن تأخذ طيب. والثاني؟ والثاني؟ يوجد فرع وارد؟ لا لا. لأن الشقيقة ما تأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارد. ما حاجة نقول. أن تأخذ الشقيق النصف والشرط الثاني يا جماعة تفهمينه؟ ألا يوجد؟ طيب الأخت الأم وش تريد؟ ترى كل هذا ما أغنى علينا بس تحتاج إلى تفكير. سدس إذن ما بقى يلا يا بندر. هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء أو ثلاثة بنات ابن ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. نعم البنت زوجة للزوجة وبنت وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن الزوجة ثم وجود لوجود فرع والد. نعم والبنت النص علل تامة الشروط علل لعدم وجود فرع والد. نعم عدم أصل من ذكر والد الانفراد بنت نعم الانفراد وعدم وجود معصب وعدم المعصب. ترى هذه مسألة زينة ثابتة للعباد يحاول بكل جهده أن يصحح هذا الكلام. الانفراد وعدم وجود معصب. نعم وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب. طيب ثلاث بنات ابن أهن السدس كم من أرثنا السدس شرط أرثنا السدس. نعم تعدد مو شرط التعدد نعم أرثنا السدس إيه هو كم من الشروط عدم وجود معصب. ليش وجود هذه عدم المعصب. نعم نعم عدم فرع وارث. نعم عدم اصل من ذكر وارث. لا نعم نقول هنا يا شيخ للذكر ما تحب الانثيين. نعم للذكر من الحضرتين. لماذا؟ لان ابن هذا يعصب البنت. نعم توافقونه؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا يعصب. لكن اقسمها من جديد. زوجة وبنت وبنت. وثلاث بنات وابن ابن ابن. زوجة الثمن. طيب. والبنت النصف. بنات الابن السدس تكمل الثلثين. والباقي. الزوجة والبنت عرفناها حل بنتها. بنات الابن. شرط هل تمت الشروط؟ عدم معصب وأن ترث من فوقها نصف. صح صحيح. طيب إذن يا بندر متى وجدت بنت واحدة النصف وبنات ابن مع المعصب عرفوا عرف نصف يقول إذن بنات ابن الثلاث هن السدس تكملة الثلثين. لماذا؟ أنه ورث من فوقهن النصف. يعني لأن من فوقهن ورث النصف ولم يوجد معصب. واضح يا جماعة؟ طيب والباقي؟ الباقي لابن الابن النازل هذا. لابن الابن النازل ولا يعصب. ابن ولا يعصب ليش؟ لا يعصب لأنه ما احتاجت إليه. ما استغرقت خذ ما احتاجنا إليه يعصب. نعم لأنه هنا لم احتاجنا إليه. ابن الابن النازل لا يعصب بنات الابن اللي فوق. إلا عند الحاجة إذا ورد من فوقهن الثلثين. يلا السؤال عندك أنت عندك علم قائد؟ إن شاء الله. طيب هلك هالك عن ثلاث أخوات من أم ثلاث أخوات من أم وأختين من أم فهمت؟ وعم أخوات لهن الثلث. الأخوات الثلاث لهن الثلث. تامس الشروط. نعم. ما هي الشروط؟ شروط تعدد. نعم. وعدم المعصب. ما في الوقت من المعصب. عدم الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث. عدم الأصل وارد من الذكور. عدم الأصل وارد من الذكور. عرفت؟ طيب أختان من أب مرتفع تعطيه أختان من أب لهم ثلثين ثلثان تام يشرف أختان ثلثين تعدد أصلا أختان تام ولا تام يشرف تام تذكر الشروط التعدد طيب وهن متعددات عدم الفرع الوارث أعلى من الفرع الوارث للنص عدم الفرع عدم عدم وجود من يرث النص عدم الأخت الشقيقة وعدم الأشقة طيب وعدم الأشقة عدم الأشقة كلهم ذكور وإناث نعم وعدم الفرع الوارث نعم وعدم الأصل الوارث من الذكور نعم انت جواب عدم المعصب عدم المعصب طيب خلاص والعم والعم له البقى له البقى هل بقي شيء لا لا يبقى شيء المسألة من ثلاثة الأخوات من الأم الثلث والأخوات من الأب الثلثة بقي شيء ولا ما بقي؟ ما بقي شيء أهل العم وش نسوي؟ العم الله يرضيك الله يعطيك كيس يعطيها الله طيب يلا علي هلك هالك عن أمي أمي وأمي أمي أبي وأمي جد فهمت؟ وأخت من أم وعم أمي أم وأمي أبي أب لا وأمي أمي أب وأمي جد أم جد هي تسقط إيش؟ أم جد أصبح ما هي أم جد أم جد مباشرة أم جد نعم أم أب كثيرة أكتب الجواب هذا أم جد أكتب الجواب هذا ما كتب نسيت كيف يلا مش قل شروط الأم أم أم نعم وأم أم أب وأم جد وأخت من أم وعم نقول أم أم لها السدس عندي ثلاث جدات نعم شو تقول أم أم لها السدس ومع جدتي لأن هي تحجب الملعب تحجب الملعب نعم ليش أنا أخطأت أخطأت عقب ما فات العمر ما أصلح نعم محمد اصبر يا رجال. يعني كلامك صحيح تقول ان لام الام لانها اقربهن منزلا. وسؤال الان هل سقوط ام الاب كما قال عبد الرحمن لانها ادلت بانثى قبلها ذكر او لسبب اخر؟ غير صحيح كلام عبد الرحمن. وش الصحيح؟ الصحيح انها قلدت بام الاب لانها سقطت بام الاب بام الام لانها اقرب منها منزلا. إذن هي وأم الجد اللي هو أبو الأب على حد سواء في منزلة واحدة. صح يلا ألخت لأم يلا يا علي الجواب أنا جاب الجواب أبالي السدس وأسقط أم الأب هو إيه الجواب أن السدس لأم لأم الأم لأنها أقرب لأنها أقرب منزلة. نعم وأسقط أم الأب يسقط الكلمة جدتين لأنها باب جدتين نصف الكلمة. طيب أخت الأم كم لها؟ أنا أتذكر حالات الأخوات. أنا أتذكر حالات الأخوات. أنا قلت ما أحفظ على علم الفرائض. حفظت أنا كلها حفظ لكن هذا الذي ما أصبحت حفظت كل الذي قلته لكن ناقش ما أجد أحد يناقش معي. كل واحد يقول أنا أريد أن أختم. طيب نسأل الله يفهمه وإياك. طيب لم لها السدس الآن احتلم لها السدس؟ لا تام شرطة السدس؟ هي لأنها منفردة بعد فرع الوارث منفردة؟ بعد فرع الوارث بعد فرع الوارث بعد الأصل الوارث بعد الأصل الوارث صحيح. طيب الآن البدل الآن تعصيبا كم بقي؟ ثلثين ثلثين تحيره وثلثين. طيب سنة. من ناخذ لها؟ ما أخذ شيء أصبح الدور على نصر لما ساعد الأخ نصر كان يحل نفسه يعني أعطاه؟ كان يحل نفسه. طيب ما أخذ جوه محلول؟ مثلا احنا نفسي عشان بس ليش تعطيه هو محلول عشان ما يضيع الوقت يعني كل تكتيب الاشياء نسيت ناسي وكان يكتب كان ناسي اعطيت دليل انه هي شيخ اكتب كل مسألة اكتبها حق ادم يعني احل نفسي لا قصد دائم لا لا في مسألة قبل تسمحوا لهم اي لا بس لا لا ناخذ واحد وروح يلا يا نصر إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات متساوية وعن بنت بنت ثلاث زوجات وثلاث جدات متساويات وبنت بنت وأخت الأم وعن زوجات ابن الربع وجود الثمن وجود فرع الوالد وين فرع زين صح يقول لزوجات الثمن لوجود فرع الوالد وهو من تلف هنا وجد الجدات ابن السدس. طيب بينهن نعم بينهن كلهم السوية. السوية. طيب. وانت الابن. نعم. تام شرط السدس. نعم. فإذا السدس تام. إيه نعم تام. ما شرط فإذا السدس. عدم وجود الأم. نعم. كذلك. التساوي. التساوي. المنزل. ثلاث منزل. كل منزل. نعم. بنت الابن ثلاث النصف. تام شرط النصف. إيه نعم. لأن عدم معصب. كذلك لم يجد أحد فوقها يعني يد النصف. لم نجد أحدا فوقها يد النصف. نعم. كذا شرط نقول يد النصف. أنا ما أعرف أحد النصف فوقها. ما أصلا. يعني ما في أحد من فروع. ما في أحد. لو شرطه شرط أن عدم فرع. شرط يد النصف الانفراد. شرط النصف. إيه. الانفراد. شرط يد النصف الانفراد. نعم. والثاني كذلك عدم فرع الوارث، عدم عصر العصر. طيب هذا اثنين. والثالث عدم اصل الذكر الوارث. لا عدم الفرع. اي نعم عدم فرع الوارث، عدم المعصر. اي نعم عدم شو اسمه عدم المعصر يعني. اي نعم عدم المعصب هذا ما رافق الانفراد. الانفراد وعدم المعصب. وهذا شرط لكل الأربعة اللي في المسلم، البنات بنات الابن والأخت الشقيقة والأخت. هذا الشرطين ذوين كل الانفراد وعدم المعصب. والثالث الانفراد وعدم المعصب وعدم عدم المشاركة. نعم عدم فرع الوارث. فرع الوارث أعلى منه بس. نعم بس هذه تمام. طيب صح هذا؟ صحيح. الشروط الآن تامة. نعم فهي منفرد ولا معصب معها ولا فرع وارث أعلى منه كذا؟ طيب وأخت الأم؟ نعم كيف تاريخ السدس؟ تامة شروط تاريخ السدس؟ إي نعم. ما هي؟ عدم التعدد يعني انفراد. عدم الانفراد. نعم وكذلك عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الذكر. الاصل الوارث من الذكر. طيب هنا في المساله ناوي المساله. نعم كيف من شرطها؟ من شرطها الثلاث عدم الفرع الوارث. موجود الوارث. اذا ما تحت شيء. ما تحت شيء؟ رخص من الام. أنا يشترط في منها أمها والميت أم الواحد. هي ما ترث السدس إلا إذا وجد فرع وارث. طيب أنا وجد فرع وارث. إذا ما وجد فرع وارث. إذا وجد فرع وارث ما في شيء. متأكد؟ شوف صح. نعم صح. إذا أردت لما لم تسأل. نعم. طيب. والعم الباقي. والعم الباقي. وش اللي راح؟ الآن العم شو اسمه؟ بقى أجل. لها الباقي. طيب وش اللي راح؟ اللي راح من المال يعني اخذت الزوجه راح النصف وراح السدس وراح الثمن. طيب يعني الزوجه اخذت الثمن. نعم الزوجه تاخذ الثمن والجدات ياخذ السدس وبنت الابن اخذت النصف. نعم. اذا راح النصف والسدس والثمن يعني 10 قرض هذا تقريبا خمسة من أربعة. طيب هنا لو قلت أن الزوجة واحدة وأن الجدة واحدة هل تتغير القسمة أو لا تتغير؟ لا تتغير أبدا لأنهم ما يشترط في الانفراد فعددا كلهم واحد. ذكرنا أن أربعة أصناف من الورثة يستوي فيهم الواحد المتعدد. نعم هذا الاثنين. نعم هذا اثنين في بنت الابن واخت الاب. بنت الابن مع البنت. نعم واخت الاب مع الشقيق. لا مع شقيق الواحد. يمكن خمسه من الابوان اذا لحقت الابوان. لا هذه مساله لا سامي جيبنا منها النوادر. نعم طيب المهم على كل حال اربعه اصناف من الورقة يرثون الميراث الواحد. الزوجات الواحدة والأربع سوا. الجدات الواحدة والألف سوا. بنات الابن مع البنت الواحدة والألف سوا. الأخوات الأب مع الشقيقة الواحدة والألف سوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الهلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. للأختين شقيقتين الثلث ثامن الشهور الكبر. نعم كيف؟ نعم طيب ورد من الأب. أخذ الأب ورد من الأب. ما تقول صح؟ صح؟ طيب. ثاني الأخ عبد الرحمن مستعد؟ نعم. طيب إذا هلك حالك عن بنت و أخت شقيق البنت النصف. نعم تعمل الشروط؟ نعم اذكر عدم وجود معصوم. نعم الانفراد الانفراد وعدم المعصر. كلمة وجود هذه عدم أرويناها وإن كان بعض الناس حاول أن يحليها لكنها ترى وعدم المعصر الانفراد وعدم المعصر. طيب صح تشفت الشيخ البنت النصر الأخت الشقيقة هل ثالث النصر؟ نصر ثالث النصر تعمل الشروط؟ لا ما تعمل. إذن كيف تعمل؟ ما ثلاث النصر لوجود الفرع الوارد. طيب لكن سيأتينا إن شاء الله من الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات كأنهن أخ يقول وعلى هذا فيكون الباقي لها تعصيبا. نعم اللي بعد مستعد؟ ها؟ نعم وانا انت مستعد الان؟ طيب اذا هلك هالك عن زوجتين وامين وجدتين وعم زوجتين ياخذان الربع. تامت الشروط؟ ما هي الشروط؟ عدم وجود فرع وارث. عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث. طيب والأمين ياخذان الثلث. تامت الشروط؟ الشروط ما هي؟ التعدد. التعدد عدم وجود فرع وارث. وعدم الفرع الوارث عدم عدم العدم اللي هو وألا تكون مثلا إحدى المريتين صح؟ كيف ما أعرف هذه يعني؟ ها؟ أقول أمين يمكن؟ ومع ذلك من شرط إرتين أن ثلاثة تعد من أهلهم الواحدة ما تدري حتبارك للمثال ترى أحيانا أقول المثال ما هو صحيح لأجل نشوف الله. طيب إذن زوجتين وأم واحدة وجدتين وعم الزوجتين كما قلت لهن الربع لأنه لا ليس هناك فرع وارث والأم لها الثلث لأن الشروط تامة فليس في فرع وارث ولا عدد من الإخوة وليست المسألة من العمريتين. طيب الجدتان يسقطان بوجود الأم. يسقطان بوجود الأم صح. الباقي للعم تعصيب فرع وارث. نعم عندك أمثال؟ إن شاء الله. طيب إذا هلك هالك عن أختين من أم أختين من أم وأم وبنت ابن وبنت ابن بس للأختين من الأم أولاً الأختين من الأم تسقطان لوجود الفرع الوارث صحيح؟ لا نعم صح. والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث نعم وبنت الابن لها النصف ثامن الشروط نعم ما هي؟ أولا الانفراد. صح. وعدم فرع وارث أعلى منها. نعم. وعدم المعصب. أحسنت. مشروط تام. نعم تام. تمام. الباقي. الباقي لي أولى رجل الزكاة. لي أولى رجل الزكاة. طيب الأخ. مستعد؟ شاء. ها؟ جرب. طيب. ما يخاف هذه همة أحسن من بعض الناس اللي يعرف بعض الشيء وما أعرف. طيب أجل سيأتيك إن شاء الله شيء تستطيع. هلك هالك عن زوج وأخ شقيق. الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. لعدم وجود الفرع الوارث. نعم. لعدم الفرع. لعدم الفرع. نعم. والأخت ولا الأخ؟ الأخت الشقيقة. أخ شقيق. ولا نعم. والأخ لشقيق يكون له الباقي تعصيبا. له الباقي تعصيبا. صح؟ إيه نعم. منين عرفنا الأخ شقيق إنه عاصف؟ لأنه لم يذكر في أهل. نعم. أبوه. وهو أقرب ذكر. وهو أقرب ذكر. تمام. نعم. هلك هالك؟ أخذت أمس؟ لا. ما هو؟ وهمس. والأظن ما أخذ. لا ما أخذ. يمكن نفع. أخذ بندر. نافع. ها؟ يمكن أخذ جواب أحد ثاني. طيب إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن وعم. البنتين ثلثان. البنتين ثلثان. بنتان وابن ابن. هنا طيب ابن شو غنى؟ ليس في درجتين. تامت الشروط. نعم تامة. التعدد. تعدد. نعم. وعدم المعصب. لماذا لم يعصب ابن ابن؟ لأنه أنزل منها. لأنه أنزل منها. والبنات لا يعصبن إلا أخوه. أحسن. البنتين الثلثان لتمام الشروط. نعم. والباقي عندك عم وابن اسمي إن شئت سمحنا لأنها ما بعد ما أخذ باب التعصيب لأنه يرث بالتعصيب معه. طيب إذا خلى بنتها عن بنتين وابن ابن فقط. نعم. الباقي من لابن لابن. نعم. صح. إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن بنتين وبنت ابن وأخت لأب. البنتين ثلثين. كامت الشروط؟ نعم. ما هي؟ التعدد وعدم وجود المعصب. وعدم المعصب. التعدد وعدم المعصب. طيب عندك بنت ابن وأخت لأب وبنت الابن لا ترث شيء. نعم. والأخت لأب ترث الباقي. الأخت لأب ترث الباقي تحصيل. نعم. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. ما الغير أصلا؟ الحين التي جدها الميت لا ترث. والتي أخوها الميت ترث. نعم. ها؟ نعم. نعم. لأن استغرقت المدة. طيب استغرق. استغرق التركة. نعم. موجود الناس. ها؟ وهذه معصبة. طيب والأخت لأب. ما مع أخوه. يسمع أخوه. يثث المسعود. ها؟ يثث المسعود. بنته بنت ابن لأن الأخوات مع البنات أولا الابن عصبت فهي كالأخ لأب تماما. إذن الحل صحيح. طيب لماذا لا تأخذ الأخت لأب هنا النصف صدق؟ لوجود الفرع الوارث. لوجود الفرع الوارث ومن شرطية النصف ألا يوجد الفرع الوارث. ألا يوجد الفرع الوارث. نعم يا ابن الأخوات مع البنات عصبات يعني لو بنت واخت شقيقه فالاخت عاصر في منزله الاخ الشقيق، بنت واخت لاب الاخت لاب عاصفه في منزله الاخ لاب. يلا بينا هلك حالك عن زوجه وجده ام وجده ام جد وعم صح سمعتم؟ نعم. وزوج لها ربع لعدم الفرع. نعم صحيح. نعم وجدهم هم وجدهم جد وعم كانت الشتاء يعني الجد أم أبي جد أم أبي ثالث سدس ثالث أيضا لأنه ليس بينها وبين الأبي أخطأت أم أبي جد من أب أي حسن لا بد أن تفصل أي جد من أب ليس بينها وبين الميت إن كان جدا من قبل الأب نعم فهي ثالث سدس إن كان جدا من قبل الأم ما ثالث صحيح؟ نتابع التفصيل في هذا بارك الله فرق السدس والباقي للعام تعصيب والباقي للعام تعصيب اللي يبقى سيبقى إما سدس وإما سدس إما سدس إن كانت جدة هذه جدة ثلث وإما ثلث نعم لا أحنا إما سدس وإما ثلث إن ورثت الجدة بقي له سدس وإن لم ترث بأن كانت أم بأن كانت الأم أبي جد من قبل الأم صار العم ترث نعم إذا هلك هالك عن ثمان زوجات طيب ثمان زوجات ثمان زوجات ثمان بنات ثمان بنات وثمان أخوات لأب حمدك الله مثمن يلا بقى شيء في مرض موتين مخيف يطلقهن ثم يتزوج أربع بعد ذلك في نفس اليوم يصير يتوفى يتزوج أربع زوجات ثم يتوفى من زوجات يتزوج ثم يتوفى يتزوج أربع زوجات يعني عنده أربع زوجات في مرض موتين مخيف يطلقهن جميعا المخوف يطلقهم جميعا طيب ثم بعد ذلك يتزوج اربع زوجات طيب لا قد يكون كل ما يضعنا في نفس اليوم كلهن حوام صحيح هذا جيد كلهن حوام وضعنا في نفس اليوم تتزوج في نفس اليوم أربع زوجات صح؟ ثم مات نسيت في نفس اليوم أو بعد يوم من الثلاثة. المهم أنه تزوج في مرض موت المفقود ومات. عرفت؟ الزوجات التي معه مات عنهن واضح من الإرث، لكن الزوجات الأخريات السابقات إرثنا لأنه متهم بقصد حرمانهن، صح؟ طيب، ما تقولون لو أن هؤلاء الزوجات الأربع هن اللاتي طلبن الطلاق ما يرثن لأنه لا تهمة حينئذ هن اللاتي طلبن؟ ما تزول هذه التهمة بأنه ما يريد توريثهن بزواج الأربع التاليات دول؟ لا لا، الذي ذكروا أنه يمنع إذا تزوجهن الأربع. لو أن إذا تزوجن المطلقات، ما هو إذا تزوج المطلق؟ هو الحين هو قصده أنه يمنع أزواجه الأربع من الإرث. كيف يتزوج أربع ثانيات؟ هي أنت بس ما يحب من عباده بحياة ومسباته. نعم، قال هل يتعبن في حياتي بحرم الميراث؟ نعم، بعينهن يريد حرمهن بعينهن. نعم، بعينهن. هو قصده أن يوفر الإرث حقه. أن يحمي ميراثهم. لا، قصده أن يحمي هؤلاء الزوجات بعينهن. نعم. يا شيخ، أظن أنه لا يمكن تمثيل بأكثر من ثمان زوجات، ولا لا؟ يعني كيف 12 زوجة؟ يمكن 12 زوجة، 24 زوجة. هذه الأربع مرة أخرى. طيب، الأربع زوجات اللي تزوجت. ما جاء. ماذا؟ جاء ناس وقالوا يا رب الحاضرين ما أصلح عندك. قال فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، قال صحيح. قال كلهن طوال. هذه إبانة. في مرض الموت واضح؟ ولاحظ أن المثال الأول اللي ذكرناه لابد أن هذه آخر ثلاث تطليقات، لأن الرجعية إذا انتهت العدة لا تكفي. هنا ماشي. إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن يلا ثلاث زوجات لهن ثمن لتمام الشروط. حسنت. ما هو الشروط؟ وجود فرع واحد. نعم، حسنت. وبنت الابن لها النصف لتمام الشروط. لتمام الشروط، ما هي؟ اولا الانفراد. نعم. عدم المعصب. نعم. وعدم وجود فرع وارث اعلى منه. وعدم فرع وارث اعلى منه. اي صحيح. والباقي يحجب ببنت الابن. عندنا بنت ابن ابن وابن وبن ابن ابن. نعم. ابن ابن ابن الباقي ابن الابن النازل. ابن النازل تعصيب. وذي ما عندنا نازل هنا. وليت ما له شيء، فما بقي في الأول رجل ذكر، هذا أول رجل ذكر. بينهما تعصيبا للذكر الحديث اللي أولى رجل ذكر هذا مراد فرع عاصب في النفس، لكن هنا بنت الابن عاصبة بالغير، عاصبة بالغير. طيب، إذا الباقي بين ابن الابن النازل وبنت الابن النازل للذكر مثل حظ المثيل. نعم، عندك عبد الرحمن؟ ها؟ نعم. طيب، إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن ابن وأمه وأمه؟ نعم بنتين الثلثان نعم وأم ابن ابن ابن هذا؟ إيه وابن ابن ابن وأمه أم الابن الباقي لهما جدك من حضر اثنين تعصيبا عصبها لهما اثنتين جدك من حضر اثنتين ايش تقول؟ نعم سلام كيف ايش؟ صحيح صحيح صحيح تعملوا صحيح صحيح يعصب أمه يا شيخ الباقي ابن تعصيب أما أمه ما تدعى أنها أجنبية. أخطأت أنت. ما تدري. أنت أخطأت. شيخ بنتين الثلثين. والأم استفصل هل هي بنت ابن ولا ابن ولا بنت بنت. هذه هي الأم. يعني استفصل هل هي بنت ابن يعني مولدها بذكر أو مولدها بأنثى. فإن كانت مولدة بذكر فيعصبها ابن ابن الناس. وإن كانت مولدة بأنثى فتسقط. ويسقط الابنين يعني إن كان الميت جدها من قبل أبيها تارث فإنها تارث لأن يعني بنت ابن ولو كانت ذاك زمنها وإن كان جدها من جهة أمها أو ليس من الواقع ليس بينها وبين الرحم فإنها لا تارث إذا لابد أنا قصرت من هوالي إيه قصرت غير الواقع لابد من استفسار إذن هلك هذا عن بنتين وابن ابن ابن وامه التي هي بنت الابن نعم ما لهما ثالث نعم ثالث الذكر يعصبها من ابن ابنها ابنها الذكر مثل حظ الانثيين حظ الانثيين طيب بعده يلا زي الكتاب هلك هالك عن اختين شقيقتين واخت لاب وعم لاب وعم لاب نعم نقول للأختين الشقيقتين لهما الثلثان علل استكمال الشروط لأن الشروط تمت طيب حسنا ما هي الشروط؟ الشروط أولا التعدي نعم وعدم المعصب نعم وعدم الفرع الوارث نعم وعدم الفرع الوارث الأعلى إيش؟ لا عدم الفرع الوارث و الا يرث من يعني فوقهن اخت شقيقه اخت شقيقتين ما في من فوق ولا تحت تمام في تمام الشروط طيب عدم المعصب ويتعب وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الاصل الوارث من الذكور نعم. ها صح طيب تمام أخت لأب وعم لأب الأخت لأب ليس لها والباقي لابن الأسماء العم ما تحصل عم لأب الباقي عم لأب أخت لأب أخت أخت الميت ليس لها شيء صحيح صحيح الباقي العم لأب متأكدون طيب أحسنت صحيح لأنه لا يمكن أن يعصبها من غير جنسية يعني لم يماثلها في الوصف وعم وهي أخت طيب اللي بعده فيصل نفس المثال إلا أنه بدل العم لأب أخ لأب نعم نقول عن أختين شقيقتين أخت لأب وأخ لأب وأخ لأب نقول الذكر من حضر الأنثيين يعصب أقسم من جديد يا أقسم من جديد أختين شقيقتين لهما الثلثان علم بتمام الشروط طيب وهي كانت صادقة لها ما لقى الحوادث التعدد. نعم. التعدد وعدم المعصب. نعم. وعدم الفرع الوارث. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور. من الذكور. نعم. بقي واحد. بقي واحد من الشروط. أباقي شيء؟ السؤال له يا جماعة المناقشة بينه وبين الله عزيز. يلا الأخ الأب هنا يعني هنا بعض مصر يعني أصل الأختين شيء لا في الأختين شيء هل كان من الشروط؟ لا هنا الأخ الأب يعصبهم ما تم لأن يعني الأخ الأب يعصبهم إذا لا يستحق الثلثين. لا يستحق الثلثين. لحظة يا شيخ. ها؟ أقول لحظة. طيب. والله ولا الأخ أب لأب من يعصب الأختيار. الله أعلم وهل علمك الله بعلم من الله. الله أعلم. الله أعلم. إذا توقف من يجيب؟ نعم. يلا دمنا. لأن الأختين شريتين هذا ثلاثة وأما أختي لا أصبر يعني الشروط تامة ولا لا؟ تامة الآن الوقف عندنا الشروط تامة تامة اذكر عدم المعصب والتعدد عدم الفرع الوارث وعدم عدم الأصل الوارث والأخ لا أصبر أصبر ما في شرط خامس تابع الثلثان والثلثين الشقيقه ما هي؟ ما في. طيب زين كمل فيصل الان الاختين الشقيقتين الثلثان تمام شروط. نعم تمام شروط. نعم الاخت الاب والاخ الاب ماذا نسمع؟ المال اخت الاب واخ الاب وعم الاب نزيد عشان هذا المثال. اي نعم هنا الاخ الاب نقول الله اعلم ما نعم الباقي تعصيبه لمن؟ للاخت الاب واخيها واخيها ولا ينفع شيء عنها واخيها تعصيبه لا تعصيبه مش يعصبها يعصب أخوها نعم. والعم لا يبقى له شيء شغل صحيح صح الآن بقلت هذا يا شيخ الآن ورثت الأخت ورثت الأخت لأب لوجود معصب لوجود أخيها لوجود أخيها فهمتم؟ كان بالأول بيأخذ العم لكن لما وجد الأخ عصب الفرضيون يسمون هذا الأخ الأخ المغار الأخ المغار ها؟ لأنه ورث به المشؤوم ضده الأخ المشؤوم الله مثال ها؟ يعني العلماء رحمه الله قريب أحيانا يتكلمون بالكلام الأخ المشؤوم زوج وقت شقيق أخلى ناخذ العلاقة من اللي بعدك اللي بعدك اللي بعدك مستعد يا أخ؟ نعم مستعد السبب والله كان سهل أشوف لا هذا بالنسبة فيها شر يا راح الماشي من اللي بعده؟ نعم هلك هالك عن الزوج وأخت شقيق وأخت لأب وعم تمام الشروط والشقيقة فعل لتمام الشروط ورث الأب تكنة الثلثين ها لتمام الشروط صح لا لا ما بقي لا سدس ولا ربع لا صحيح على القول الثاني تعود جمهور والمعمول به رأي ابن عباس رضي الله عنه مهجور لا عمل عليه إطلاق. طيب إذا الأخت الأب لها سدس تكنة الثلثين وتعود المسألة إلى سبع عرفت ولا لا؟ طيب اللي بعدك بعد اللي بعدك لا في نفس المثال هلك هالك عن زوج ورث شقيقه ورث لاب واخ لاب. نعم. ورث شقيقه نعم. ورث لاب واخ لاب يسقطان. يسقطان لماذا؟ انتهت الفروض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بها فما بقي فلأولى رجل ذكر. شف الآن لما كان مع أخوها أسقطها ما ورثت. هذا يسميه الفرضيون الأخ المشؤوم، يعني أنه بوجوده حرمت من الإرث. نعم. تعلم من يجوز وما يجوز الكلام هذا؟ هذا كلام الفرضيين. هم يضيفون إليها الأشياء المتحدثة. نعم. طيب بعده شيخ. نعم. ناقص الفرائض. نعم. ليش معانة المسألة هذه يا شيخ؟ كيف؟ ليش معانة المسألة هذه؟ زوج واخت شقيقة واخت لاب مثل معانة الأول يوم زاد. أي عارف؟ تعول. لماذا لم تعول هذه المسألة؟ أي الأخيرة يعني؟ أي الأخيرة من؟ زوج واخت شقيقة واخت لاب واخت لاب واخت لاب واخت لاب إيه؟ إي ما تعول. لأن الأخت لأب صارت مع أخيها عاصر، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط عاصر. فهمت؟ نعم. إيه الصف الرابع. الرابع لكن من الأول. من أول الرابع أقوى مستمعون قصيدة أوله. طيب هلك هالك عن أخوين من أم وزوج وأم. بس مرة ثانية شيخ. ها؟ مرة ثانية بكتب. أم أخوين من أم زوج فقط. نعم. للزوج النصف. ها؟ للزوج النصف لاستكمال الشروط. نعم. الأم لها السدس لاستكمال الشروط. ما الشروط؟ عدم الفرق الوارد وعدم جمع من الإخوة. لا، نحن نريد شروط إثبات السدس. الآن تقول لها السدس. نعم. اهتمام الشروط. نعم. شروط إثبات السدس. وجود الجمع من الإخوة. وجود الجمع من الإخوة وقد حصل. نعم. طيب. نعم. الإخوة لأم لهم الثلث. ثلث لاستكمال الشروط. نعم. اذكرها. عدم الاصل الوارد من الذكور وعدم الفرع الوارد كيف عرفت عن الشروط سيكون اقوى نتعدى عدم الاصل الوارد وعدم الفرع الوارد يكفي هذا الثلث أن يكون التعدد. أن يكون التعدد صح. يكون جمع. تام الشروط الآن. ها؟ نعم تام. طيب تام الشروط. للزوج النصف ولا السدس ولا يكون من الأم الثلث. تمت المسألة. لو فرض معهم عم يرث. نعم. لو معهم عم. لا لا يرث. استكملت. دائره استثمار الشروط فروض فروض التركه صحيح. طيب بعد هلك هالك عن ثلاثه اخوه من الام وثلاث اخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب. نعم. يلا. ثلاث أخوات الشقيقات. نعم. لهن الثلثين. لهن الثلثان. ثلثان. أتمت الشروط. نعم.